وتوهما بأنهم لو لم يكرموا على الله لرزقهم، ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. وقد أقر الله حسبانهم ذلك بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى هنا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني هذه من المفاهيم المنحرفة الضالة وهي موجودة في كثير من الناس. وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني يريدون أن يقولون إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا في الدنيا وفضلنا في الدنيا، بل أعطانا الأرزاق والأموال والأولاد بوفرة وكثرة، فما دام الله أكرمنا في الدنيا فلو كانت هناك آخرة، لو كانت على تقدير وجود آخرة وحساب، فلابد أن يكرمنا أيضا ويفضلنا في الدار الأخرى على تقدير وقوعها. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فهذا الاستنتاج الجاهل يقع في كثير من الناس، يظنون ان الله سبحانه انهم لو لم يكونوا كرماء على الله لما رزقهم من الدنيا، وان الله بما انه يحرم المؤمنين فاذا المؤمنون هينون عند الله سبحانه وتعالى ولا وزن لهم لانه حرمهم، وهذا من الجهل الفاحش. وقد تعرض القران الكريم لابطال ذلك في كثير من المواضع، منها مثلا سوره الفجر: فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، ابتلاه يعني امتحنه واختبره، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، يستدل بذلك على انه كريم عند الله. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي اهانن، كلا كلا، يعني ليس الامر كما تزعمون او كما تفهمون، ليس كل من اكرمت من ليس كل من اعطيه الدنيا اكون قد اكرمته، ولا كل من حرمته منها اكون قد اهنته، لكن ابتلي ذلك هذا بالنعم وابتلي ذاك بالنقم، كلاهما ابتلاء، فالفقر ابتلاء والغنى ابتلاء وامتحان، ولا دلالة في ذلك على الاطلاق على مكانة العبد عند الله سبحانه وتعالى. ومن اوضح الادله على ذلك ان الله عز وجل ترك احب خلقه اليه، فهم الانبياء والرسل، تركهم في الدنيا يعني يعانون اشد العناء، بل بعث لهم البلاء، فحظ الانبياء من البلاء اشد من حظ من العذاب. واضح لماذا؟ لكي يفهم الناس ان الدنيا حقيره على الله سبحانه وتعالى، وهي لا وزن لها عند الله، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. طيب قس ما يناله الكافر من الدنيا الى شربة الماء، الكافر يعطى نعم اعظم بكثير جدا من شربة الماء، هل ياخذ شربة ماء واحدة؟ تأذى ماء وكذا وكذا من نعيم الدنيا، واضح؟ بقدر ما تجد النسبة متفاوتة بين شربة الماء وبين ما يتمتع به الكافر على الحقيقة، بقدر ما يظهر في التفاوت بين جناح البعوضة وحقارة الدنيا، فهي مش بس يعني أحقر من جناح البعوضة، لا، هي أحقر بنسبة تساوي النسبة من شربة الماء والنعم التي يتمتع بها، فهي أحقر من كل هذه الأشياء التي يعطيها الله للكافر. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة الماء، لكنها لا تساوي عند الله، لا تساوي جناح بعوضة، فلذلك تركه يرفع فيها ويأكل ويشرب وينهو ويفرح. لماذا؟ ليفهم الناس ان هذه ليست دار جزاء، هي دار ابتلاء. الدار الحقيقيه الجزاء هي الدار يعني الاخره، فلا ينبغي ان يغتر الانسان بظاهر هذه الاحوال. قد يعطى الكافر الرزق والمال والصحه والاولاد وكذا وكذا لحكمه، وهي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. جدد الكافر بمعنى ان المكان الوحيد الذي يسام فيه الكافر على الاعمال الخيريه التي يفعلها، يعني ممكن نجد كافرا يفي بالوعد صادقا برا بوالديه يدعو المساكين وهكذا، قد يفعل افعال يسموها انسانيه، واضح؟ وهو يريد بها التقرب الى الله عز وجل، واضح؟ فالاعمال الحسنه التي يفعلها الكافر يسام عليها باذن الله فقط

الرزق الذي اعطاه الله سبحانه وتعالى. وهذا من اشد مظاهر يعني محاربه الله وخذلانه للعبد. يعطيه المال فيمسكه عن الخير ثم يمسكه خوف ينفقه في المعاصي. واضح؟ فكما قلت يدخل النار بالفلوس يدفع تكاليف للعذاب. ممكن يسلطه على الادويه يسلط عليه الامراض فتاكل ماله وتحصده حقه والعياذ بالله. واضح؟ فاساليب يعني الحرب الله سبحانه وتعالى لاعدائه الذين يكفرون بنعمه لا تعد ولا تحصى. واضح؟ نعم. اما من ينفق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى وعده بانه يخلفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهن. ورسول الله عزيزان صادق بدون قطر ولكن لمزيد التوكيد حتى لا يصاب احد لان في الظاهر قد يستغرب الانسان. ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقه. ما نقص مال من صدقه. واضح؟ ابدا لا يمكن ان المال ينقص بسبب الصدقه. بالعكس تذكرون حديث عائشه رضي الله تعالى عنها لما ذبحوا شاة فوزعوها كلها الا كتفها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالت ذهبت كلها الا كتفها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها الا كتفها. فالذي تنفقه في سبيل الله عز وجل لتفريج حاجة المسلم وإعانة الفقراء والمساكين هذا هو الذي ينفعك وهذا الذي يبقى لك. اما الذي تنفقه لنفسك فانت تسلطه على هلكته حتى لو كانت رماح خلاص خلال ما يبقى لك. لكن الذي يبقى لك ما تدخره عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الانسان ان يحرص على النفقه في سبيل الله وينفق وهو على يقين من ان الله سوف يخلف عليه. وبالعكس اذا امسك فالله سبحانه وتعالى يضيق عليه لانه امسك فيعامله بنصير قصده ويقصد من الامساك ان يبقى المال عنده ولا يذهب. فالله يسلط عليه الهلكة بصورة أو بأخرى. يقول تعالى قل إن ربي من الذي يرزق والله. والنبي عليه السلام يقول لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالرزق الذي كتب لك لا يمكن أن تموت قبل أن تستوفيه كما جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اطلبوا الدنيا فيه بالراحة يعني ما تملكوش نفسكم في طلب الدنيا. اللي مكتوب لابد أن يصيبك. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. الرزق مضمون ومع ذلك يتقاتل الناس ويتصارعون من أجل الرزق. والجنة غير مضمونة. فالرزق قال الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. لكن في الجنة قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فنحن لسنا على ثقة كيف تكون أحوالنا عند الله في الآخر. لكن الرزق مضمون. إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. لا يمكن أن تموت حتى تأخذ كل ما كتب لك من يعني الرزق. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فنكتفي بهذا القدر. وفي أحد الأخوات الفضليات تشحفني يعني بنصف أخذ بعض الرسائل جزاه الله خير دائمة النصح للإخوة. يعني واحد هذه الأخت شديدة الغيرة على الدين جزاها الله خيرا وتأتي منها رسائل كثيرة في الحقيقة تحمل هم الدعوة وهم الإسلام ومعاناة المسلمين في كل مكان. فجزاها الله خيرا ودائما تستخدم النصائح مفيدة جدا الحقيقة. فإن شاء الله سننتفع بنصائحها ونسألها وسائر الإخوة والأخوات المزيد وإن شاء الله ننتفع بذلك كله وجزاها الله خيرا. نصلي كل قبل إن شاء الله.

الى من المقصود بانه على هدى، قل من يرزقكم من السماوات والارض، قل الله الذي يقر بان الله هو الذي يرزق من السماوات والارض، لا شك انه اولى بالحق وانه هو الذي على الهدى. قد يقول قائل المشركون كانوا يقرون بان الذي يرزقهم هو الله سبحانه وتعالى بدلاله هذه الايه التي يعني سبق تلاوتها آية سورة يونس، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. لكن هناك فارق في آية يونس، قال تعالى فسيقولون الله، فإذا والمسجد فيه ساعة، النهاردة فيه ساعة في المسجد، ممكن إخوة في الخارج ينضموا لنا في المسجد ونستغني عن الميكروفون، ممكن؟ ففي آية يونس كل من يرزقكم من السماء والأرض، من السماء يعني هذه السماء التي تعلونها التي يكون فيها السحاب، لأن يعني كل ما عليك فهو سماء. الكلام الذي يقولون به فيه هم كلام مبني على امور حسيه من السماء اتى بها مفردا، لكن في سوره سبأ اتى بها ايه؟ مجموعه. قل ما يرزقكم من السماوات، من السماوات لكن في سوره يونس قل ما يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. فلأن هذه الأشياء هم يقرون بها ويرونها ويلمسونها فسيقولون الله، أقروا بذلك. أما في هذه الآية في سبأ قل من يرزقكم من السماوات والأرض، ولا شك أن من السماوات يعني السماوات نحن لا نراها ولا نخال على كل ما فيها، فلذلك قال قل الله، أمر نبيه أن يبلغ الناس في الجواب بقوله قل الله. نعم، وإلا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وكما قلنا هذا نوع من البلاغة يسمى الكلام المنصف. قول آخر في تفسير الآية، إن الآية على النفس والنثر المرتب، على النفس والنثر المرتب. النفس لو أنك عندك مثلا مسكاية كده سجادة طويلة وملفوفة، دي اسمها نفس لما تكون مطوية، فإذا أردت أن توضحها بإيه؟ تنشرها كي يراها من يريد ان يراها. كذلك ياتي هذا الاسلوب في احيانا من الاساليب البلاغيه، لكنه على نوعين، اما ان يكون النفس والنثر مرتبا، واما ان يكون غير مرتب. من ياتينا بمثال مشهور من النفس والنثر غير المرتب؟ تفضل. نعم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فبدأ الاول ايه؟ بالمغاب الوجود، يوم تغاب الوجود وتفرد الوجود، هذا لا. ثم نكر فقال فأما الذين اسودت، هذا غير مرتب، هذا لا مرتب غير أو على خلاف الترتيب، على خلاف الترتيب. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، ثم قال وأما الذين ابيضت وجوههم إلى آخر الآية. هنا مثال على القول الثاني، يعني على النثر، النثر والنثر المرتب، بمعنى أن الواو تكون أو هنا تكون بمعنى وا، كأنها بمعنى الواو حرف عطف، كما قال الشاعر في وصف بخيل فيانا فياني كفر رغيبه أو كفر عظم من عظامه، مصيبة كبيرة يعني كفر جزء من الحب كأنك كفرت جزء من عظامه من شدة تألمه. فياني كسر رغيفه او كسر عظم من عظامه، واضح؟ فاو هنا بمعنى الايه؟ الواو فيان كذا وكذا. نعم، فاللف والنفس المرتب هنا بمعنى ايه؟ وان واياكم، وان واياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. فلما نيجي نوضح نقول ايه؟ وان على هدى واياكم في ضلال مبين، هذا هو المقصود. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى وإيثار على في الهدى وفي في مقابله، يعني في الهدى قال وإما أو إياكم لعلى هدى، في الهدى قال لعلى، لعلى هدى